حصريا على موقع mojomojo.com. دي جي ابو عبير ريماكس. انت عارف لو كلهم بعوك مفيش غير بصل اخوك. عارف ليه؟ عشان لسه الدنيا بخير. لسه لسه لسه الدنيا بخير. لسه لسه لسه اصحابنا بخير. اخواتي الناس تشهد ليه والكل بيتشرف بيه. تحتاجها بتظهر في دقيقة عمرها ما تسيبك في الدقيقة. هنا تقديره محدش نايس والمليان بيكب النايس. اما الخايم منه بنايس احنا نسيبه ونبعد خالص. قلوبنا لسه بخيرها اما انتو خيرها في غيرها. من بدري جبنا اخرها ومشطبين بنزينها. احنا وما فيش الا احنا الحلو في ايدينا احلى. لينا هيبه وسط الزحمه فالميله دي بنعدلها. لسه لسه لسه الدنيا بخير. لسه لسه لسه اصحابنا بخير. اخويا اللي ليا ده مدير الحنيه على طول ظهره في ظهري دايما كده جنبيا. صاحبي كفاءه ومش بيسيبني هو الشق اللي مزودني. كل ما كسر هو بيبني بيلم ورايا وبيشني. احنا نصير في الجو فبلاش تعمل عو. مش مصلحتك تيجي يا حبيبي هنا تحلو. طب احنا قصود على الارض اتنين وابن تفارش تيجي قدامنا يا صاحبي على طول. استحمل جس النار. اخوات من غير شهادات مش محتاجين اثبات. الكل يشهد لينا مع بعض في الازمات. بالحب نديك عينينا غير كده هتصعب علينا. جاي في رجولة تتقدر ومد ايديك في ايدينا. احنا نحبك بقى لو سالك وهتزعل لو عكس كذلك. فبلاش تعمل عمي الجامي خليها تمشي اكنها واحد. السندال بنعامله بريمو وبنعتبره انه على قديمه. اما ابو غل ده مش عايزينه يمين شمال احنا بنديله. لسه لسه لسه الدنيا بخير. لسه لسه لسه اصحابنا بخير. احنا اطيب خلق الله والجدع مش بننساه. من اصغر واحد فينا الناس كلها حباه. قلبنا ابيض ونضيف ده حقيقه ومش تاليف. دايما بنحب الخير ماشيين دغري وسالكين. احنا بنحكي على وشوشنا عمرنا ما بنزعل من حد. الخير دايما في قلوبنا لما نحب نحب بجد. هتشيلنا في يوم هنشيلك يبقى مكانك جوه القلب. اما اللي بعنا ما بنعدوش وبناخد منه كام. مع السلامة. لسه لسه لسه الدنيا بخير. لسه لسه لسه اصحابنا بخير. دي جي ابو عبير ريماكس. على موقع مارادونا.